السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله العظيم منه وكرمه أن يرزقنا جميعا الفقه في دينه، وأن يجعلنا جميعا من المباركين ومن الهداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين. أما الرسالة الثانية فهي متعلقة بعلم أصول الفقه، وقد مضى معنا قراءة الرسالة اللطيفة للعلامة الشيخ السعدي رحمه الله تبارك وتعالى، وسوف نقرأ بإذن الله جل وعلا في الرسالة التي صنفها تلميذه العلامة شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله وغفر له. وهذه الرسالة رسالة مباركة صنفها الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى، وحرص فيها على أن تخل من المباحث الكلامية والمسائل التي لا طائل تحتها، مما يذكره العلماء الذين صنفوا في هذا الفن في علم أصول الفقه في علم أصول الفقه. وهذا العلم علم يحتاج من طالبه أن يتمرس في إعماله في النصوص الشرعية، فإن علم أصول الفقه المراد منه أن يفقه المرء كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كما أراده ربنا تبارك وتعالى وكما أراده نبينا صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يحصل هذا من المرء فإنه يبقى عنده مجرد معرفة عامة بهذا العلم، وهذه المعرفة لا يستفيد منها كثيرا، لأن الأمور العلمية تحتاج من المرء أن يراجعها فترة بعد أخرى وإلا تنسى. فإن لم تكن هذه في تصور المرء عند قراءته لكتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنها تذهب عنه شيئا فشيئا، حاصل الكلام أنه ينبغي على طالب هذا العلم وعلى من أراد التمكن فيه أن يجعل هذه المسائل وأن يجعل هذه الأصول والقواعد نصب عينيه عند قراءته بكتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ما مر بآية أو مر بحديث فإنه يعمل فيه هذه القواعد الأصولية التي مرت معه في علم أصول الفقه. وأما مؤلف هذه الرسالة فهو شيخنا الإمام العالم الفقيه محمد بن صالح العثيمين أبو عبد الله التميمي رحمه الله وغفر له. ولد في عنيزة في شهر رمضان عام 47 و300 وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونشأ نشأة صالحة وأقبل على العلم من صغره وحفظ جملة من فنون العلم وكتب العلم، وكان قبل ذلك قد حفظ كتاب الله جل وعلا، وقد تخرج من مدرسة شيخه العلامة الكبير عبد الرحمن بن ناصر السعدي غفر الله ورحمه، وجلس لإفادة الطلبة بعد وفاة شيخه، وقام بعقد حلق العلم ومجالس العلم، كذلك درس في المعاهد العلمية وفي الجامعة، وكان عضوا في هيئة كبار العلماء في هذه البلاد، بلادنا المملكة العربية السعودية، وكان مرجعا للناس في مشكلاتهم وفيما يطرأ عليهم من حوادث، بل إنه من شدة حرصه على نفع الناس خاصة في بلده أنه رشح للتدريس في الجامعة الإسلامية، فاعتذر عن هذا، وكان سبب الاعتذار أن البلدة التي هو فيها ما كان هناك من يقوم مقامه بخلاف الجامعة الإسلامية، فإن فيها من أهل العلم والفضل ومن العلماء العدد الكثير، فآثر رحمه الله تبارك وتعالى الجلوس عند طلابه وعند أبنائه لا للدعة وترك الوطن من أجل العلم، كلا، بل إنه رحمه الله تبارك وتعالى كان يعلم أنه لا أحد يقوم مقامه إذا خرج عن تلكم الديار، فآثر الجلوس عندهم وترك ذلكم المنصب الذي يعتبر رفيعا حرصا على من كان تحت يده. وقد من الله على محدثكم بالدراسة على شيخنا في المسجد الحرام، فإن الشيخ رحمه الله تعالى كان في رمضان خاصة في العشر الأواخر يعقد حلق العلم، فكان يعقد حلقتين، الأولى بعد صلاة الفجر والثانية بعد صلاة التراويح، يقرأ عليه شيء من كتب أهل العلم كعمدة الأحكام وغيرها، ويقوم بشرحها وتدريسها، وكذلك يجلس ويفتي أهل الإسلام غفر الله ورحمه وتجاوز عنه وعن مشايخنا وعلمائنا. توفي رحمه الله تبارك وتعالى في جدة في يوم الأربعاء سنة في شهر شوال سنة 21,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأظنه في اليوم 15 إن لم أكن واهم، وصلي عليه في المسجد الحرام في صلاة الظهر من يوم الخميس، ودفن بمكة في مقابر العدل بجوار سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز رحمهم الله جميعا. ثم لحقهم في السنة التي بعدها الشيخ العالم محدث الديار اليمنية مقبل بن هادي الوادعي، وكانت قبورهم متقاربة رحمهم الله جميعا وغفر لهم ولجميع مشايخنا وعلمائنا. وأكتفي بهذا في هذه الليلة، وأسأل الله تبارك وتعالى العون والسداد لنا جميعا، وبإذن الله جل وعلا في اللقاء القادم نشرع في الكتابين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا سائل يقول: هل صحيح أن قول الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد أمر لا مجال له من الصحة، وأنه تخصيص لا دليل له؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. أنا هذا يعني عرض علي من قبل ما فهمت، هل يقصد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد أنه أمر محدث يعني بعد أن يأتي بالتشهد التحيات لله والصلاة والطيبات إلى آخره، ثم بعد هذا يأتي بالصلاة الإبراهيم يأتي بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هل هذا الموطن لا يقال فيه الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما فهمت. إن كان هذا فهذا أمر باطل، والتشهد بعد معذرة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد أمر مشروع بإجماع أهل العلم. نعم الحكم التكليفي فيه خلاف بين العلماء، لكنه مشروع بالإجماع، وبعض العلماء كالشافعي وغيره يوجبها، بل إن الإمام محمد بن عبد الوهاب وجماعات من أهل العلم يرون أن من لم يتشهد لا تصح صلاته، وأن التشهد وأن معذرة أن من لم يأتي بالصلاة فصلاته باطلة، وأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن. كان يقصد هذا، والله أعلم، ما فهمت السؤال. وهذا سائل يقول: هل يجوز لي أن أتوسط في بيع أرض أو بيت لشخص على أن أزيد في الثمن الذي يريده صاحب البيت أو الأرض، ويكون ما زدت أريدون صاحبها الأصلي؟ هذه الحالة لها صور، ليست صورة واحدة. إن كنت وكيلا عن صاحب الأرض فلا يجوز لك الزيادة في الثمن إلا بعلم صاحب الأرض، فإن أقرك على هذا وأمضاه لك فلا بأس بهذا. أما إن كنت وكيلا فالواجب عليك ألا تتصرف إلا في حدود ما وكلك به الموكل. وأما إن كنت وسيطا ولك نسبة وصاحب الأرض قال لك: أنا أريد في هذه الأرض مثلا 10,000 دينار وما زاد فهو لك، بعته بعشر، بعته ب15، بعته ب20، لا إشكال عندي. إن كان هذا فلا بأس بهذا، كان هذا هو فلا بأس بهذا، والله أعلم. هذا يقول: هل يجوز أن يقوم شخص بذبح العقيقة عن أبنائه ويقوم بإعطاء لحم العقيقة لأخيه لكي يولم بها في عرسه؟ وليمة العرس غير العقيقة، وليمة العرس غير وليمة أو غير العقيقة، فما يذبحه هو عن ابنه أو ولده لا بأس أن يهدي أخاه منها، لكن لا يدفعها إليه حتى يدعو الناس عليها في عرسه، وإنما يدفع له شيئا منها، وأخوه له أن يجعل هذا الشيء في وليمة عرسه، فإنها أصبحت له وله أن يتصرف فيها كيف شاء. فلو مثلا قسمها كما جاء في عن بعض الصحابة ثلاثا، وأعطى الثلث لأخيه هدية، ثم أخوه قام بوضعها في عرسه، فهذا لا إشكال فيه. أما يضع جميع العقيقة في العرس هذا محل نظر، والله أعلم. لعلنا هذا يسأل يعني يطلب ترجمة للشيخ من واقع حياته، لا بأس، لعلنا أنا ترجمته فيما ذكرته الآن ارتجلتها ارتجالا فيما أعلمه عنه رحمه الله، وهناك مواقف عظيمة لعله إن يسر الله عز وجل نفردها في حديث خاص، يعني في كلمة أو في محاضرة، فإن هناك مواقف شهدتها مع الشيخ رحمه الله تعالى سواء في مكة أو جدة أو الطائف. أنا يعني ما دخلت القصيم أو إلى عنيزة إلا بعد وفاة الشيخ، ما قدر الله لي أن أذهب إليه في حياتي في بلده، لكن من فضل الله علينا نحن في جدة أنها كانت يعني معبرا لأهل العلم والمشايخ في خاصة في مواسم الحج، وكذلك كان الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى يأتي إلى جدة مرات ومرات في أثناء السنة، لما يأتي للرابطة يعني هناك اجتماعات دورية في بعض يعني ما كان الشيخ فيه، يعني كان عضوا في رابطة العالم الإسلامي، أظنه في المجمع الفقهي، نعم في المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي، كانت لهم اجتماعات دورية في مكة، كان الشيخ رحمه الله يحرص إذا ما جاء إلى هناك أن يأتي إلى جدة يلقي فيها المحاضرات ويجلس فيها إلى طلبة العلم. قد اجتمعنا ولله الحمد والمنة به كثيرا واستفدنا منه كما قلت سواء في مكة أو في جدة وكذلك في الطائف في بعض المرات، وكانت آخرها مع شيخنا العالم الجليل الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، لما رجع الشيخ من أمريكا للعلاج وجاء في الطائف، فأراد شيخنا حفظه الله زيارته في بيته والاطمئنان عليه، هذا في عام 1421، فمن الله علي بأن أكون مع الشيخ في هذه الزيارة، فرتب لنا بعض الإخوة هذا اللقاء، فجئنا واستقبلنا الشيخ استقبال حافل، واحتفى كثيرا بالشيخ، احتفى كثيرا بالشيخ ربيع بن هادي حفظه الله. ولما دخلنا إلى المجلس كان فيه مجموعة من الإخوة عند الشيخ، وإذ به يعرف بالشيخ، قال تعرفون هذا الشيخ ربيع بن هادي المدخلي صاحب المؤلفات المشهورة، صاحب الردود العلمية وكلاما من نحو هذا، قام يعني بإطراء يعني قام بمدح الشيخ والإطراء عليه وغير هذا من القصص، لعل الله عز وجل أن ييسر مجلسا أو يعني لقاء أتكلم عما رأيناه بأعيننا، والله أعلم. نعم هذا السؤال الذي جاء من المغرب نعم له هذا له أن يكذب على زوجتي بل لا يخبرها ليست هناك فائدة ولجلها أنا ما أردت قراءة السؤال يعني هو يعرف صاحب السؤال يعرف سؤاله ليست هناك فائدة أن يخبرها بماضيه وأنا أقول له لا تخبرها وكذلك المرأة لا تخبر زوجها بماضيها فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم يتوب كل واحد منهما وجميعنا يتوب إلى الله جل وعلا ويسأل الله تبارك وتعالى أن يمن عليه بالتوبة وأن يمن عليه بالستر نعم هذا سائل يقول ما هو تعريف البرك وما هي أقصاه ما فهمت السؤال الله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ونلتقي على خير بإذن الله وجزاكم الله خيرا